بإدخالهم جنته وبرضوانه وبجعلهم مع النبيين والصالحين الصديقين والشهداء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، هو المكث الطويل. شيء إذا كان ماكث مكث طويل يسمونه خالد، خالد يعني باقي بقادر. وهنا أخلد إلى الأرض يعني كأنه انفصق فيها والتزم وأصبح متمسك بها لا يوجد. وهذا المعنى يعني معناه أنه خلاص ركن إلى هذه الدنيا والتزمها وأصبح لا همة له ولا رغبة له في الآخرة عند الله تبارك، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه، سار خلف ما تهواه نفسه وتشتهيه من هذا الانحراف وأخذ الدنيا. قال جل وعلا: ضرب له الله له مثل فمثله كمثل الكلب. أسوأ الأمثلة في أي شيء. قال: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهاث هو إخراج الهواء من الجو وأخذ الهواء وإخراج اللسان، وهذا إما من التعب أو من شدة الحر. الإنسان إذا كان تعبان أو شديد الحر فيقوم يتسارع نفسه ويحاول إدخال أكبر كمية من يعني الهواء لتبريد ما في جوفه. والكلب من عادته هذا، الكلب يلهث في البرد الشديد وفي الحر الشديد، وكذلك في وقت ما تحمل عليه يعني تتعبه بجري بجر بتعب، أو ينام نائم مستريح، كل حالته لهاث. فهذا اللهاث من طبيعته. قيل لأن سبب هذا أن جلد الكلب ليس فيه مسام، خلقه الله مسام في جلده، فدائما يشعر بأنه يعني يحتاج إلى تنفس شديد جدا فيلهث على هذا النحو، يخرج لسانه ويلهث. فاللهاث حالة من حالات الإعياء والتعب والضيق. فهذا الله شبه هذا الذي كان عنده الدين ففسد، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، تحمل عليه يعني بالزجر أو بالشدة أو بعمل ما يلهث، أو تتركه نائم ومستريح يلهث. قيل إن وجه الشبه بين هذا وبين ذلك العبد أنه دائما كان يعني من أهل الخوف ومن التمسك بالدنيا، وخائف أن يقول كلمة الحق أو أن يقوم بما علمه الله تبارك وتعالى فيصيبه ضرر من هذا، فلذلك كان دائما يعني دائما في خائف ومرتبط بهذه الحياة ومتمسك بها ولا يحب أن يفارقها، كما قال تبارك وتعالى في شأن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. يحسبون كل صيحة عليهم، ومعنى يحسبون كل صيحة عليهم يعني أنهم في خوف دائم وترقب دائم، كلما سمعوا صيحة يظنون أن في عدو يبيجي يعني يبيدهم ويهلكهم، فهم في خوف دائم لذلك وعاشوها. فهذا يبدو أنه يعني حيا هذه الحياة، تمسك بهذه الدنيا وأخلد إلى الأرض وخاف من كل شيء من قول كلمة الحق، فلذلك عاش على هذا النحو. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال جل وعلا: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا المثل هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، مثل لكل يعني جماعة كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، وتكذيبهم بآيات الله ردهم لها، عدم قيامهم بما فرض الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فاقصص القصص. فاقصص القصص يعني قص على الناس هذا القصص الحق من الله تبارك وتعالى لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في معاني هذا القصص وفي الأفكار. اولا من يعني هذه من هذا التفكر ان الله تبارك وتعالى يعني لا يهلك عليه الا هالك، فهذا لو انه قام بما امره الله تبارك وتعالى لتغير حاله، ولكنه لما ترك دين الله واخلد الارض كان هذا مآله. ثم قال جل وعلا: ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا، يعني ساء هذا المثل مثلا، هذا مثل سيء، والمثل السيء لهؤلاء الأهل السوء، يعني أهل السوء هؤلاء ضرب الله تبارك وتعالى لهم هذا المثل السيء. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني مثلا ضربه الله تبارك وتعالى للقوم الذين كذبوا بآياتنا، كهذا الرجل الذي يقال بأنه اسمه بلعام بن بعورة، وقال ابن عباس وبعض من يروي عن أهل الكتاب إن اليهود كانوا يعني يخافون من غزو قوم لهم وأن يغلبوهم، فاستشاروه في ما الذي يصنعونه فيهم، فقال جملوا بناتكم وانشروها في جيش هذا الذي جاء، فإنكم إذا نشرتم بناتكم في هذا الجيش زنوا بهم، وبالتالي حق عليهم الغضب وبعد ذلك هزمتمهم. فأفتى فتوى يعني كلها ظلم وإثم، وهي أنه أمر قومه أن يسرحوا بناتهم في العدو، وذلك حتى يفسدوهم ويطلعوا على أسرارهم ويكون بهذا وسيلة لأن ينتصروا عليهم، وهذه لا يفتي بها إلا شيطان، إلا شيطان، وبذلك انسلخ يعني انسلاخ كامل من الدين. فالله قال جل وعلا ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا مثل سيء لهؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، وأنفسهم كانوا يظلمون. قول الله وأنفسهم كانوا يظلمون يعني لم يظلم الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يظلم، الله فوق الظلم سبحانه، فكل من فعل شرا فإنما يفعله عنه، من يكسب إثما هذا يكسب عنه، ما يكسب على الله تبارك وتعالى، ولا يضر الله تبارك وتعالى، الله لا يضر بمعصية العاصي. وأنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله يعني من يهده الله سبحانه وتعالى فهو يعني المهتدي، ما هو بشطارة نفسه لا، وإنما هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. من يهده الله عز وجل، من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه فهو المهتدي على فكرة، ومن يضلل، من يريد الله تبارك وتعالى إضلاله فأولئك هم الخاسرون. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله سبحانه وتعالى، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نقف عند هذه الآية، وذلك أن فيها يعني كلام طويل، نرجئه الأسبوع القادم إن شاء الله. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، استغفر الله لي ولكم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحسنى ادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض

ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أمثلة لعتو الظالمين والكافرين، وأن الله تبارك وتعالى قد أعذر إلى الجميع نماذج بني إسرائيل مرت بنا، ثم بعد ذلك نموذج ثابت في قول الله تبارك وتعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذا ضل على بصيرة بعد أن جاءته الآيات، انظر كيف انحرف بعد ذلك. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يعني هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى، وأن من كفر فإنه لا يظلم إلا نفسه وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، هذه خلاصة الأمر، أن من هداه الله تبارك وتعالى فهو المهتدي، ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق للنار كثيرا من الجن والإنس، قال: ولقد ذرأنا، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه اللام هنا لام العاقبة، يعني أنهم خلقوا لكن عاقبتهم لجهنم، كثيرا من الجن والإنس. ثم بين الله تبارك وتعالى سبب يعني ولوجهم النار، قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أي أن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم كل أدوات العلم والمعرفة، القلب الذي يفقه لكنهم لم يستخدموه في الفقه والفهم عن الله تبارك وتعالى، ولهم أعين لا يبصرون بها، العين التي تبصر لكنهم لم يبصروا بها حقا وإنما عموا بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أذن لتسمع عن الله تبارك وتعالى ولكنهم صموا آذانهم عن سماع كلام الله تبارك وتعالى، وبالتالي قد قطعوا أنفسهم عن إيمان. أولئك كالأنعام، أولئك الذين لم يستفيدوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه الأدوات كالأنعام. وذلك أن الأنعام فقهها وفهمها وبصرها وسمعها موقوف على منافعها المادية فقط، أنها تأكل وتشرب وتعرف كيف، وهؤلاء يعني حياتهم إنما أوقفت على هذه فقط، على أن يعرف يعني كيف يقيم حياته الدنيوية بقى، ولا ينظر شيئا وراء ذلك، لماذا خلقه الله تبارك وتعالى وماذا وراء هذا الأمر، ما ينظر أي شيء. فهم يعيشون عيشة الأنعام التي حياتها إنما هي لأكلها وشربها ونكاحها وتناسلها. ثم قال جل وعلا: بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. وذلك أن الأنعام ليس مطلوبا منها إلا هذا، إلا أن تعيش وتأكل وتشرب، وسخرها الله تبارك وتعالى لهذا. أما هذا الإنسان الذي قد خلق، إنما خلق لمهمة عظيمة غير مهمة الأنعام، مهمة لأن يعبد الله تبارك وتعالى، فترك هذه المهمة التي والغاية التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، واحتفى بأن يعيش عيشة الأنعام في الأكل والشرب والنكاح والجماع، فأصبح هو أضل من الأنعام. وذلك أن الأنعام يعني إنما عاشت فيما قدره الله تبارك وتعالى لها وما خلقها له، وأما هذا لم يرتقي إلى ما أراده الله تبارك وتعالى منه، ولن يبصر ما أراده الله جل وعلا. أولئك هم الغافلون. الغفلة هنا ليست غفلة عن العلم، وإنما هي يعني الصمم عن الحق، هذه غفلة الكفر، غفلة الكفر هو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، وأن يعيش كأنه لم يسمع شيئا، كأنه لم يسمع عن الله تبارك وتعالى، ولم يرى آيات الله عز وجل، ولم يدخل قلبه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى، أولئك هم الغافلون، يعني عن العلم بالله تبارك وتعالى والإيمان به وتوحيده. ثم قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، الرب الملك الإله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور، وقد جاء أن هذه الأسماء في ما ثبت عن النبي 99، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، أي أنها تشتمل على الوصف الحسن، وكل أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني. فالله من الإله، أي أنه المألوه المعبود سبحانه وتعالى الذي له أهل السماوات وأهل الأرض والخلق كلهم، والرحمن من الرحمة اشتق من الرحمة، والرحيم من الرحمة، والخالق من الخلق، والبارئ من الخلق هو البارئ سبحانه وتعالى الخالق الذي برأ النفس سبحانه وتعالى، والبر من البر له البر، والسميع من السمع، والبصير من البصر. فكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنة تضمن صفاته، ثم أنها تتضمن هذه المعاني الحسنة التي يتصف الله تبارك وتعالى بها. ولا شك أن الاسم المشترك بين الله تبارك وتعالى أو الوصف المشترك بين الله وبين مخلوقاته الثابت لله غير الثابت للمخلوق، الثابت لله تبارك وتعالى من معاني الاسم والصفة غير الثابت للمخلوق، فالثابت لله لا يكون بذاته سبحانه وتعالى، والثابت للمخلوق مناسب لحاله كالسميع والبصير، فإن المخلوق يصف السمع والبصر، فنقال إنسان سميع بصير. ألا تعلم الإنسان حينما الدهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويصف الإنسان بالحلم وبالكرم وبالعلم، لكن ليس الكرم الموصوف به الله كالكرم الموصوف به المخلوق، ولا سمع الله كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق، وهكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات أو الأسماء المشتركة الثابت لله تبارك وتعالى لا يخف بذاته، فعندما نقول إن الله هو السميع، سمع يليق بذاته سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة الصغيرة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. وعندما نقول هو العليم، يعني الذي لا يعزب عنه ذرة سبحانه وتعالى، يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة أو إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله لا يغيب عن علمه شيء. ثم أن الله البصير هو شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن بصره تبارك وتعالى، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فخلق الخلق كله تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وأما سمع المخلوق وبصره فعلى قد حاله. فالله له الأسماء الحسنى، قال جل وعلا: فادعوه بها، ادعوه بأسمائه. فإذا أردت أن ترحم فقل يا رحمن ارحم، وأردت أن يغفر لك فقل يا غفار اغفر لي، ذلك أن الله هو الغفار. وإذا أردت أن ترزق فقل يا رزاق ارزقني. فادعوه بها، يعني ادعوه بأسمائه سبحانه وتعالى. وذلك أن يعني أنه أن هذه الأسماء تتضمن صفات، وأن حاجة العبد هو أن يعيش في ظلال هذه الأسماء. فالرحمة يحتاج العبد يدعوه باسم الرحمة، والمغفرة يحتاجها العبد يدعوه باسم الغفور. فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا اتركوا يعني الذين يلحدون في أسماء، والذين يلحدون في أسماء الله كثيرون، كل المشركين يلحدون في أسماء الله. يلحدون أصل اللحد هو الميت، ومنه لحد القبر، لأن القبر يحفر شق ثم يلحد، يعني يمال في الحفر إلى جهة التي يوضع فيها يعني جثة الميت. وذروا الذين يلحدون يعني يميلون بأسماء الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقيقية. وصور الإلحاد في أسماء الله كثيرة، منها تسمية الآلهة بأسماء الله كما سمت العرب اللات من قالوا من الإله، وسموا العزة من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله، أن يسمى المخلوق باسم الرب تبارك وتعالى. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الجنوح بها عن معانيها الحقيقية، الجنوح بها عن معانيها الحقيقية أو نفيها، نفي الاسم كما تقول العرب ما نعرف الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا لا نعرف الرحمن، يعني نعرف أن الله سمي بهذا، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، إما نفي الاسم بالكلية أو نفي الصفة، أو نفي الصفة، ونفات الصفات جاءوا كثير، جاءوا كثير الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات. فالمشركين مثلا نفوا عن الله تبارك وتعالى أن يكون هو المحيي والمميت، أنه يميت لكنه لا يحييهم ويعيد حياتهم مرة ثانية سبحانه وتعالى، فهذا إلحاد في أسمائه وتعطيل لهذه الأسماء. وكذلك من قال إن الله لا يعذب من عصاه، فالله لا شك أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، وأنه يؤاخذ بالذنب ويأخذ به، فهو الرب الإله الرحمن كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. فكل من ألحد في صفات الله بأن سمى الآلهة بأسماء الإله، أو نفى اسم الرب تبارك وتعالى، أو نفى معاني الأسماء كما حصل لمن يسمون في تاريخ الإسلام بالجهمية، فإنهم ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى بأن حرفوها عن معانيها، عطلوا معانيها، قالوا إن الرحمن يعني أنه يعني يرحم، وليس الرحمة صفة قائمة بذات الرب تبارك وتعالى، قال الله عن ذلك، قالوا الرحمة والكلام هذه يقول هذه فسروها بآثارها وليست بأنها صفات قائمة بذات الرب، بل الرب تبارك وتعالى متصف حقيقة بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه ثم تهددهم الله تبارك وتعالى قال سيجزون ما كانوا يعملون، يعني سيجزيهم الله تبارك وتعالى بعملهم الخبيث هذا، وهو إلحادهم في أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. ثم قال جل وعلا بعد هذا وممن خلقنا أمة يهدون به يعني ممن خلقنا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته، وممن خلقنا أمة جماعة لهم جماعة الإيمان يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق يعني يدعون الناس إلى الحق فيهتدي الناس بهذا الحق، وبه يعدلون وبه يقومون بالعدل. فهذه أمة، هذا قسم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم الرسل والأنبياء وأتباعهم في كل جيل وقبيل، يعني الله تبارك وتعالى يعني هذا من شاء من عباده إلى طريقه سبحانه وتعالى من خلق. القسم الثاني والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا القسم الثاني من البشر والذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، وهذا التكذيب سواء كان تكذيبا ظاهريا أو باطنيا فكل تكذيب. كذبوا، التكذيب هو رد الخبر الصادر والقول إنه كذب، ومن الكفار من رد الخبر ظاهرا ولكن باطنا مقر بأنه حق، كما هو شأن فرعون وقومه ومشرك العرب، قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يسخرون، لا يكذبونك بقلوبهم لكن يكذبونك فقط بظاهرهم بألسنتهم جحود باللسان وإن كانوا مقرين في قلوبهم أنك على الحق والصواب، كما قال الله كما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها، جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم، يعني يقين في قلوبهم أنها آيات الله تبارك وتعالى، لكن بسبب الظلم والعلو قال لا هذا باطل وهذا سحر وهذه كهانة. وقد يكون التكذيب أيضا بالقلب، التكذيب إذا كان بالقلب كذلك فهذا كفر، كما هو شأن المنافقين، فإن المنافقين يكذبون بقلوبهم وإن كانوا يظهروا الإيمان بألسنتهم ما يفيدهم، كما كانوا يأتون فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، قال الله جل وعلا والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ادعائهم أنهم يعني يشهدون بأن الرسول حق، لكنهم في قرة قلوبهم منكرون ومكذبون وعاملون ضد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى سواء بظاهره أو بباطنه، وقد أكفر الله تبارك وتعالى كذلك من كذب بالظاهر حتى وإن كان يعني مقرا بالباطن، كما قال جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو أن يلجأهم أن يجعلهم يسيرون، أن يعطيهم النعم تلو النعم، فيظنون أن الله تبارك وتعالى راض عنهم فيستمرون على طريقتهم وعلى كفرهم الذي هم فيه حتى يفاجئهم العذاب فجأة. سنستدرجهم يعني سنأخذهم إلى حتفهم وإلى هلاكهم بإغداق النعم عليهم وبإظهار يعني كأنه يظنون بأن هذا إغداق النعم والتسهيل لهم أن هذه كرامة لهم من الله وأن الله راض عنهم، ثم يكون هلاك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني نطلب يعني خطواتهم إلى هلاكهم من حيث لا يعلمون أن ما يفعله الله معهم استدراج، أن الذي يفعل بهم هذا إنما هو استدراج، كما قال يعني بعض أهل العلم إذا رأيت أن الله تبارك وتعالى يغدق عليك وينعم عليك وأنت قائم على معصيته فاعلم أنما هو استدراج، هذا استدراج هذا لك. وأملي، أملي أصل جاي من الملاوة اللي هي الزمن، أملي لهم أمهلهم يعني ملاوة من الزمن، وقت من الزمان يظلون على كفرهم وعنادهم وإغداق الله لهم، وأملي لهم يعني أمد لهم الحبل الطويل وهم يسيرون في ظلمهم وكفرهم. إن كيدي متين، إن كيدي هنا قطع، أملي لهم إن كيدي متين، يعني أن هذا من الكيد، والكيد والمكر بالعدو الإهلاكي، إظهار المودة له ثم مفاجأته بالنقمة والعقوبة. إن كيدي متين، متين يعني قوي، فهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم وكيده لهم أن فعل بهم هذا الصنيع، وذلك بتكذيبهم لآيات الرب تبارك وتعالى بعد إيضاحها وبيانها، وأنهم صموا يعني آذانهم وأعموا أبصارهم وقفلوا قلوبهم عن الحق، فعاقبهم الله تبارك وتعالى هذا العقاب لأن عملهم في الظاهر بالنعم وبإمهالهم في الوقت حتى يكون هلاكهم بعد ذلك دفعة واحدة. إن كيدي متين، طبعا من يعلم هذا من صفة الرب تبارك وتعالى يخاف عقوبة الرب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يعني يمكر بأعدائه ويستدرجهم من حيث لا يعلمون أن يعني فعله سبحانه وتعالى ما على استدراج. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء المكذبين الذين أصموا يعني آذانهم وأعموا أبصارهم ولم يتفكروا في شيء مما يعني بذله الله تبارك وتعالى يعني لهم، قال أولم يتفكروا، هذا سؤال بالتوبيخ والتأنيب، أولم يتفكروا، ما في فكرة، ما أوقفوا أنفسهم ليتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إلى الإيمان والتوحيد من جنة يعني من جنون، كما يقولون إنه مجنون. فقال ما يتفكر هذا الرجل الذي في منتهى العقل والحكمة والإدراك، وكل كلامه كلام الحكماء والعقلاء، كيف يكون هذا مجنونا؟ أن أتى بكلام الرب سبحانه وتعالى مدعو إلى هذه الشرعة الطاهرة النقية. قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ليس محمد بمجنون كما يدعون، إن هو إلا نذير مبين. إن هو أي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا نذير منذر، والنذارة هي التحذير من الشر، مبين إما مبين على اسم الفاعل واسم المفعول، مبين يعني مبين يعني مظهر للنذارة على أكمل الوجوه، أو مبين بين واضح ما يخفى على أحد أن هذا نذير بين واضح، كما تقول العرب قد بين الصبح لذي عينين، بين الصبح يعني بان الصبح لذي عينين، فهو مبين. فهذا نذير، نذارة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها أي نوع من الغموض ولا من الشك في أنه قد وقف وقال للناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإن هناك يوم قيامة، وإن الرب الذي خلق هذا خلق ستوقفون بين يديه ويحاسبكم، وهناك جنة صفتها كذا، وهناك نار صفتها كذا، وهذه طريق الله، وهذا بيانه، واحذروا أن لا تسمعوا لقولي. كل هذا قد أبانه النبي في غاية الحياة، فما بقي بعد ذلك الذي يعرض عن هذا إلى هو يستحقن أقول إلى هذا الذي أعرض عن نذارة هذا النبي الذي هو في منتهى العقل والحكمة، واتهمه بعد ذلك بأنه مجنون أو أنه ساحر أو أو أو مما قالوه عن هذا النبي، يبقى لا عذر له، يبقى قد جنى على نفسه، يبقى هذا جحود وكفر، وما في هناك أي نوع من شبهة، شبهة الدليل معه في أن يقول والله أنا ما اهتديت الحق أو ما عرفته أو كذا أو كذا، بل ليس هناك إلا الجحود والإنكار والإجرام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا كذلك، يعني هنا هذا النظر في رسالة الرسول المبين الواضح الداعي إلى الحق والطور، هذه يعني الدليل السمعي. الدليل الثاني الدليل البصري، قال ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الملكوت هذه صيغة مبلغة من الملك، يعني هذا الملك العظيم، الملك العظيم وهو ملك الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض، الشمس والنجوم والأقمار وهذه الأرض بما عليها التي أمدها الله هذا المد بجبالها وأنهارها ومحيطاتها ومخلوقاتها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني وهذه الأشياء العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض، كل مخلوق منها، كل جزئية دليل على الرب الإله العظيم الخالق سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء. فهذا النظام العظيم، هذا النظام الذي أقامه الله تبارك وتعالى ونسقه هذا التنسيق البديع، وهو في منتهى المتانة والقوة والشدة، فإن رفع الشمس لتكون في هذا المكان، ووضع الأرض لتكون في مكانها، ووضع القمر ليكون في مكانه، ثم أن يجعل لكل منها فلك يسبح فيه لا يتأخر ولا يتقدم شعرة من الزمان ولا جزء من مليون جزء من الثانية، الشمس والقمر بحسبان. هذا إله قوي قادر عظيم سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى يعني يتفكروا في هذا كذلك، أن يكون قد اقترب أجلهم بالموت أو بالأخذ، يعني إما بالموت شخص فرد فرد، أو أن يأخذهم الله تبارك وتعالى دفعة واحدة بتكذيبهم كما أخذ الأمم السابقة. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني هذا أيضا مجال من مجال التفكير، أولم ينظروا في هذا؟ فبأي حديث بعده يؤمن؟ سؤال للإنكار، فبأي حديث بعده، يعني بعد هذا الحديث، بعد هذا القرآن يؤمنون؟ أي حديث ممكن أن يحدثوا فيه ويكلموا فيه حتى يصدقوا بموعد الله تبارك وتعالى؟ لا كلام ولا حديث بعد كلام الله هذا ممكن أن يؤمن به الكفار، لأن الكافر إنما قد قفل قلبه وقفل عينه وقفل سمعه عن سمعه، فبأي حديث بعده يؤمن؟ هذا تعجيب من الله تبارك وتعالى، سؤال للتعجيب وبيان أن الكافر كافر، وأنه مهما أتته الآيات فلا فائدة في أن يفتح قلبه لهذه الآيات، فبأي حديث بعده يؤمن؟ ثم أتى الله تبارك وتعالى ب يعني الحقيقة فقال من يضلل الله فلا هادي له، الذي يضلله الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يهتدي، ولو جاءتهم كل آية، لو جاءته كل الآيات، ولو خطب بأي حديث حتى هذا الحديث حديث القرآن، فلا من يضلل الله، من يضلله الله فلا هادي له، لا يمكن أن يهتدي، ويذرهم في طغيانهم، يذرهم يتركهم الله تبارك وتعالى في طغيانهم، وهذا هو السبب يعني كفرهم يعمهون. العمى هو الضلال، وأصل جاي من الذي يولد أكمة، ما يعني رأى شيء، فهذا يضل، ما يعرف شيء، فيمرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يضلون ويتيهون، لا يدرون أي طريق. الله يتركهم هذا الترك بسبب طغيانهم وبسبب ردهم إلى الحق وتكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى، فيتركهم على ضلالهم وعلى عماهم عياذا بالله. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذا لجوء الكفار بعد أن تقوم عليهم الحجة ويظهر لهم الحق، يلجؤون في النهاية إلى هذا. طب متى الساعة؟ ما يقدرون يردون هذا الكلام أن الرسول ليس مجنون، أن هذا الخلق هو خلق الله تبارك وتعالى، أن الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يحييهم سبحانه وتعالى، أنه يريد منهم هذا. فلما تنقطع بهم يعني الحجج، عند ذلك يلجؤون إلى أن استبعاد يوم القيامة، وأن هذا أمر ضعيف وأنه لا يكون. فعند ذلك يقول متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك يعني هؤلاء الكفار المكذبين بالبعث والنشور ومكذبين بهذه الرسالة عن الساعة يوم القيامة، وسمي ساعة لأن له ميعاد محدد كما الساعة يكون فيه. أيان مرساها، أيان يعني أي وقت يكون، وأيان للاستبعاد، مرساها مرسى الأمر هو مستقره ونهايته، كما نقول مرسى السفن هو المكان الذي تستقر فيه بعد الجريان تكون فيه. مرساها يعني متى ترسو هذه الساعة ويأتي وقتها ويكون زمانها. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قل لهم لهؤلاء الكفار إنما علمها عند ربي، إنما بالحصر علمها علم الساعة لوقتها الذي حدده الله تبارك وتعالى لها عند ربي خالقي ومولاي سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها لوقتها في وقتها الذي حدده الله تبارك وتعالى لها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولم يفش الله تبارك وتعالى سرها لأحد من خلقه. كما جاء في حديث جبريل أنه لما سأل النبي قال له متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلى الناس. فهذه الساعة قد أخفى الله تبارك وتعالى يعني علمها عن كل أحد، حتى الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى الساعة، علما أن يعني بدء الساعة به، بدء يعني أول أمر الساعة والنفخة الأولى والنفخة الثانية به، لكنه لا يدري متى يؤمر بالنفخ مات. كما قال النبي كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وأصاخ السماء، ينظر متى يؤمر. يقول النبي كيف أهنى، يعني كيف أضحك وأمرح، وصاحب القرن اللي هو الملك، قد التقم القرن اللي هو الصور، وأصاخ السماء يعني منتظر يسمع نداء الرب تبارك وتعالى أنفق الصور. فهذا ما هذا الذي وهو ملتقم القرن منتظر الأمر بالنفخ لا يدري متى يأمره الله تبارك وتعالى في إنابه. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها ويأمر الملك بالنفخ في الصور إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض يعني أنها أمر شديد على السماوات والأرض، فإنها تقلب كيان هذا الكائن، فلا يبقى حجر في هذه السماوات والأرض على حجر، كما قال تبارك وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. فهذه كلها عبارة عن تبديل لكل ما في الكون، فالشمس تكور تلف ويذهب ضوء، والنجوم تنكدر، هذه المتلألئة البيضاء المتلألئة تصير كدرة اللون الغامق الأدعم، وهذه ثم تتناثر كل منها يذهب إلى جهة من الجهات، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت خلط انفرط زلزال، ربنا سماها زلزالها علما أنه مرت زلازل كثيرة. ليش هذا زلزالها؟ لأن زلزالها الذي هو زلزالها، يعني الذي ليس زلزال مثل، وتزلزل خلاص رج رج عظيم، إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بثة، البث البث، فكانت هباء منبثة، فكانت هباء، هذه الجبال تصبح مثل الهباء كما قال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس في الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل الصوف المنفوش، فتتغير كل شيء. فالله يقول ثقلت في السماوات والأرض يعني أنها أمر عظيم، ما هي كده الساعة هذا يعني حدث صغير نفخة والناس تقوم، لا هذا أمر سيزلزل كيان هذا الكيان، هذا القائم هذا يتزلزل السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم هذه الساعة بالأوصاف التي وصفها الله تبارك وتعالى إلا بغتة، بغتة الفجأة يعني فجأة لا يكون من على هذه الأرض على علم بها بتاتا، وكذلك من في بطن الأرض لا يكونون على علم بها وأنها تدخل. لذلك قال تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، صاير ما لها، ما لها هذه الأرض، صار فيها الدنيا شلون إيش تغير كل شيء فيه. وقال تبارك وتعالى كذلك وإذا القبور بعثرت قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهل، فإذا هم الذين في بطن الأرض بالساهل. فالكفار يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، هذا النفخة الثانية في الصور. والمؤمنون يعلمون أن هذا موعد الله تبارك وتعالى وأن هذا وعده الذي وعده، فلا يعلمها لا من هم على ظهر الأرض اللي هم شرار الخلق الذي عليهم تقوم الساعة، ولا ما هم من هم في بطن الأرض، وإنما تفاجئ الجميع مفاجأة لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كأنك حفي عنها. قيل كأنك حفي عنها، حفي يعني أنك ذو حفاوة عنها، قد حظيت وحفيت وأعطيت علمها وأن علمها عندك، والحال أنك يعني في هذا الشأن شأن جميع عباد الله تبارك وتعالى الذين حجب الله تبارك وتعالى عنهما. أو كأنك حفي يعني مشغوف وسائل من الإحفاء، يعني سؤال تلو السؤال لمعرفة ميعادها ووقتها، وبالتالي أعطيت وقتها وميعادها. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل لهم إنما بالحصر علمها علم الساعة أي وقتها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا العلم اختص الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك تسمعنا أن كثير من الناس يقول لك والله الساعة بكذا، بعد ألف بعد ألفين حيكون كذا حيكون كذا لا حيتنظر، كل هذا كلام، وأنما علم الساعة إنما قد جعله الله تبارك وتعالى إليه سبحانه وتعالى. ثم لما ظنوا في النبي هذا الظن، مدام أنه رسول الله وبالتالي يكون له حظوة وعند الله تبارك وتعالى، أو قد يعلم من علم الله تبارك وتعالى ما استأثر الله تبارك وتعالى به نفسه ولم يعلمه أحد، فأبين أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن رسوله إنما هو أحد، شأنه شأن العبد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده نفع العباد وضرهم سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني قل لهم إنني عبد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، نفسي أنا مو لغيري، قل لا أملك لنفسي نفعا أنفعه بشيء ولا ضرا إلا ما شاء الله لي، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب، أي غيب، لاستكثرت من الخير أما الثانية السوء. فلو كنت أعلم الغيب وهو ما يأتي في مستقبل الزمان لاستكثرت من الخير. فلو كان الإنسان كما الإنسان لو يعلم مثلا في القحط سيقوم يدخر من الخصب للقحط سيستكثر من الخير استعدادا لما سيأتي من الشر. وما مسني السوء، لو أعرف أنا الغيب ما يمسني السوء، أعرف أن هذا الطريق فيه شر وضرر وأعرف أنه هيحصل كذا، يقوم أتخذ إلى طريق آخر فأبتعد عن الشر لو كنت أعلم. ولكن النبي شأنه شأن غيره صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من العلم إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى إياه. يمكن يوضح هذا المعنى ما حصل للنبي صلى الله عليه في غزوة بني المصطلق، أنه أخبر برجل قد مات في المدينة، قال له فلان قد مات في المدينة، ثم قال له ابحث لي عن ناقة، ناقة النبي يعني ضاعت، فقال عبد الله بن أبي أو غيره حاجبا لهذا الرجل، فانظروا هذا الرجل يخبرنا أن رجلا مات في المدينة وبيننا وبينها كذا وكذا، ثم لا يعلم أين ذهبت ناقته، فأخبر النبي بخبره صلى الله عليه وسلم، فقال قال بعض المنافقين كذا وكذا وكذا، وإن ناقتي في الوادي الفلاني قد حبسها خطامها، يعني أنها كانت ترعى فيه ثم الخطام الذي فيها لفت شجرة فربطها فيها، فذهبوا فوجدوا. فالشاهد أن النبي إذا حدث بشيء من الغيب فمن الله تبارك وتعالى، وإذا لم يعلم الغيب لأنه بشر لا يعلم الغيب، ممكن كان يصلي وفي نعله نجاسة لا يعلم وهو في نعله. وتقول أم المؤمنين في في في حادث في غزو بني المصطلق أنهم حبست المسلمين في هذا المكان، قالت انفرط عقدي ضاعت عني عقدي، ويقول حبست الجيش كله على البحث عنها ما حصل،

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم سؤال الكفار عن الساعة إنما كان للإعناد وبيان إبعاد أن يحصل مثل هذا وهذا بعد أن أقيمت الحجة فيما سمعناه في هذه السورة الطويلة العظيمة يسألونك الكفار عن الساعة أيان مرساها يعني مستبعدين وقوعها أيان مرساها أن تأتي وترسو ويكون مستقرها قل لهم إنما علمها عند الله إنما بالحصر لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى لا يجليها يظهرها لوقتها المحدود المعلوم إلا هو فوقتها قد حدده الله تبارك وتعالى ولا يظهرها في وقت هذا ويخرجها إلا هو سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والأرض ومعنى أن وقعها يوم تقع سيكون وقعا عظيما جدا في السماء الأرض فإن بقيام الساعة تتبدل السماء الأرض إذا السماء سطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا وقت الساعة فهذا مجيء الساعة إذا الشمس صورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فمجيء الساعة إنما هي يعني ذهاب لهذا النظام الموجود فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة تبغة يعني الأحياء بغتة ويأتونها بغير علم منهم مسبق تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأتيان الساعة وإن الرجل لا يأكل لقمته فلا يستطيع أن يرفعها إلى ذلك وإن الرجل لا يلوط حوله يعني صاحب الإبل فلا يسقي يسألونك كأنك حفي عنها يعني أنك مختار ومذكر بها قل إنما علمك عند الله تأكيد المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بين له الله تبارك وتعالى حقيقة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس كما يظنون في الرسل أنه مدام أنه رسول لا بد أن يعني تسخر له الأرض وتسخر له السماوات ويتكل على الغيب ويكون كملك من الملوك. فأخبره الله تبارك وتعالى بأن الرسول إنما هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وسير عباد الله لا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب عن مسلم النبي يقول لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكان النبي تعتبره الأحداث كما تعتبر سائر الناس، ساق عليه الأحداث بسبب عدم علمه للغيب صلوات الله وسلامه عليه. لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، يعني ما النبي إلا نذير منذر مخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، وبشير لقوم يؤمنون ومبشر بالجنة والرضوان لقوم أهل الإيمان. ثم بيان من هو الرب سبحانه وتعالى الذي يعني في ختام السورة، من هو الرب الذي يدعو الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى، وما موقع الأصنام والمعبودات التي يعبدها هؤلاء من عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى. هو يعني ربي الذي أرسلني، هو الذي خلقكم من نفس واحد، هذا الرب القدير العظيم هو الذي خلقكم يعني أيها الناس من نفس واحد، وهذه النفس الواحد التي بدأ الله تبارك وتعالى بها الخلق هي نفس آدم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقه وبين صفة هذا الخلق وأن مبتدأه كان من تراب هذه الأرض ثم أصبح طينا عجن وخمر طين آسل في السماء، ثم سواه الله تبارك وتعالى بيديه على صورة الإنسان صورة آدم، ثم نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه فأصبح بشرا سويا، وجعل منها من هذه النفس زوجها وهي حواء عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء، فلما قام من النوم وجدها إلى يعني وجدها بجواره وزوجه الله تبارك وتعالى إياها جعلها زوجته، وجعل منها يعني خلق منها جعله لما خلق منها من هذه النفس الواحدة نفس آدم زوجها حواء ليسكن إليها، يعني أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ليكون هناك سكن، السكن المرأة سكن للرجل، سكون الراحة والطمأنينة والمحبة والمودة، فهي بمعنى السكن كما الإنسان إذا بنى بيت فإنه يكون فيه راحته وهدوءه وطمأنينته، فكذلك الزوج. قال جل وعلا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. في هذا الجزء من الآية في وجهين من أوجه التفسير أهل التفسير، البعض يرى أن هذا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به أن الكلام ما زال على آدم عليه السلام، فلما تغشاها أي بالجماع حملت، وكان هذا في الأرض طبعا بعد أن انزل إليها، حملت حملا خفيفا في بطنها، وقيل يعني أصحاب هذا الوجه من التفسير يقولون حملت ثم أسقطت مرة حلو المرة فمرت به مرة الحمل يعني الأول، فلما أثقلت بعد ذلك بكبر جنين دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا يعني آدم وزوجه الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، يعني والله لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا كاملا، وقال من قال بهذا الوجه قالوا بأن آدم يعني حواء ولد لم يكتمل حملها الأول وحملها الثاني وحملها الثالث فقط، فجاء الشيطان فقال لهما سمياه باسم عبد الحارث حتى يعني يعيش يعني يعيش ربه، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي بتشبيهته على ما اقترحه الشيطان عبد الحارث شركاء فيما آتاهما، قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون. لكن هذا القول من وجه التفسير لا شك أنه ليس صحيح، وذلك أولا لعدم ثبوته أنه لم يثبت لا بالقرآن ولا بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اسم الأنبياء تنفيه، فإن الأنبياء لا يقعون في الشرك لا صغيره ولا كبيره، الشرك الصغير الشرك الأصغر والشرك الأكبر ينزه عنه الأنبياء، وآدم عليه السلام قد كان نبيا ومكلم كذلك، يعني ميزه الله وفضله على سائر الأنبياء إلا موسى ومحمد بالكلام كلام الله تبارك وتعالى. يعني أمر لا شك أنه مستبعد المستحيل أن يكون الكلام هنا عن آدم وعن زوجه عليهم السلام، بل الوجه الثاني من وجوه التفسير فلما تغشى، يعني انتهى الكلام هنا، هو الذي يذكر الله تبارك وتعالى الناس بقدرته على الخلق وأنه أول ما خلقهم خلق آدم وخلق حواء، ثم بعد ذلك بث منهم الذرية، وأن من هؤلاء الذرية لما تغشاها يعني الزوج يعني يغشى زوجه حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حال كثير من الناس أنهم يعني عند بدء الحمل قد يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعني يأتي الولد يعني كاملا وصالحا غير خداج، فلما آتاهما صالحا كان هذا الولد يعلم أن الله هو الذي خلقه وهو الذي سواه، ولا قدرة للأب والأم على يعني على أن يخلق هذا الجنين وأن يأتي به، وإنما هذا فعل الله تبارك وتعالى. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما مما يعني يعبد هؤلاء الشركاء، وقد وقع الشرك في ذرية آدم وقوعا ذريعا. قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله تبارك وتعالى يعني علوا عظيما عن هذا الشرك، فهو الرب الإله الواحد الذي ليس له شريك لا في خلقه، لم يشترك معه أحد في الخلق، ولكن كذلك فيما يعني في صفته ولا فيما يحق له سبحانه وتعالى. فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ السؤال هذا للإنكار الحمد لله الاستفهام، أيشركون يعني هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء من هذه الأصنام والآلهة المدعاة ما لا يخلق شيئا، والحال أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وهم يخلقون. هم يعني هذه الأصنام نفسها وهذه المعبودات هي مخلوقة، فإن كانت شمس أو قمر أو نجم أو ولي أو نبي فهو مخلوق. وهم يخلقون يشركون ما لا يخلق شيئا، فهذه الآلهة لا تخلق شيئا وهي بذاتها مخلوقة، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى هو مخلوق. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا يستطيعون لهم نصرا في أي شيء على عدو لهم، يعني لا يستطيعون، لا تستطيع هذه الآلهة أن تنصر عبادها والمشركين بها ولا أنفسهم ينصر، وهي كذلك لا تستطيع نصرها، فإن هذه الأصنام لو اعتدى عليها معتدي في الضرب أو التكفير لا تدفع عنها، فهي كذلك لا تستطيع دفع من يعتدي عليها ولا أنفسهم ينصر. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوك، إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى، هنا إن تدعوهم إما هذا الخطاب ل يعني العباد عباد الأصنام، يعني مثل إذا دعوتم آلهتكم هذه وأصنامكم إلى الهدى لا يتبعوكم، وذلك أن أصنام لا تسمع ولا تنفع. أو الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان، وإن تدعوهم تدعو هؤلاء الكفار إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أنهم قد أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم وقفلوا قلوبهم عن سماع الحق، في استجابة لهم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه الأصنام المعبودة، وأنها ليس يعني حتى أدوات وآلات الإنسان لا تملك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعونهم من دون الله عباد معبودات أمثالكم، أمثالكم في أنهم مخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صالحين. فادعوهم، ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منهم أن يجيبوا دعوتكم إن كنتم صالحين في أنها هذه الأصنام آلهة تستحق العبادة. ألهم أرجل يمشون بها؟ يعني هل هذه الأصنام أرجل يمشون بها؟ كيف يعبد صنم وهو حجر أو شجر موروث ما يملك؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ ألهم أيدي يبطشون بها؟ فكيف من ليس له قدم وليس له يد يبطش بها؟ بطش هو القبض على الشيء ورفعه من مكان إلى مكان. أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وهنا جاء التدرج في هذه الأدوات من الأقل إلى الأعلى الأعلى. فالرجل يعني أقل يعني هذه المذكورات، ثم اليد بعدها أنها أكثر نفعا للإنسان، فاليد أنفع للإنسان من القدم. ممكن أن يستعيل يعني إذا فقد القدم فاليد في يعني تغنيه عنها، لكن إذا فقد اليد لا غنى له بالقدمين عنها، فهي أنفع له. فلذلك جاء بعدها أم لهم أعين يبصرون بها؟ العين وهي من يعني أنفع وأفضل يعني أعضاء الإنسان له، فتدرج إليها. أم لهم آذان يسمعون بها؟ هذه الحاسة الرابعة، وقدم العين على الأذن لأنه قلنا هنا إن يعني هذا تصاعد، التسلسل هنا تصاعد وليس تنازل، فالأذن أنفع لصاحبها من العين، وذلك أنها أعظم منافذ المعرفة. ولذلك من فقد العين أخف من فقد الأذن. الأذن يستطيع الإنسان إذا كانت عنده الأذن ممكن يتعلم كل العلوم وينتصر، أما العين بدون أذن فإنه يبقى في حجاب عن المعرفة. لا شك أن الأذن أنفع للإنسان من العين، لذلك لو خير الإنسان بين فقد عينيه أو فقد أذنيه يختار فقد العيون على فقد الأذن. أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاء. وبالتالي لا شك أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تملك يعني أرجل ولا تملك أيدي ولا تملك أعين ولا تملك سمع. قل ادعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظر. ثم كيدوني، وذلك أنهم كانوا يخوفون يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين من هذه الأصنام وأنها تضرهم وأنها تفعل وتفعل، فقال قل ادعوا شركاءكم يعني هؤلاء الذين تشركون بهم مع الله تبارك وتعالى، ثم كيدوني يعني دبروا يعني ضري وحلاكي وقتلي عن طريق الكيد وهو التدبير الخفي، فلا تنظروا ولا تمهدون يعني لا تمهدون وقت قل أمامك شهر أو شهرين، لا، وإنما دبروا كيدكم وأسرعوا في تنفيذ هذا الكيد في سوي واللحظة بالتحدي، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تضر من سبها ولا من كفر بها ولا من لعنها ولا من كفر حطمها. فكيف يستنصر بها وتدعى من دونها؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح، يعني أني لا أخافكم ولا أخاف أصنامكم، فإن ولي الله، ولي ناصري ومحبي الولاية. الولي هو من قام بينك وبينه علاقة تجعله واليك وأنت تواليه، فالله تبارك وتعالى بينه وبين عباده المؤمنين عهد، هم يعبدونه بهذا بمقتضى هذا العهد، وهو يواليهم ويحبهم وينصرهم، وهم يوالوا الله عز وجل وينصروه بالإيمان به بتقواه وبقتال أعدائه، وهو يواليهم سبحانه وتعالى بأن يوفقهم وينصرهم سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. إن ولي الله ناصري ومؤيدي الذي نزل الكتاب، الله الذي نزل الكتاب، مدح الله تبارك وتعالى نفسه، وصف نفسه بأنه منزل الكتاب القرآن، هذا الكتاب العظيم، وهو الرب تبارك وتعالى يتولى الصالحين، يعني أن من صفته جل وعلا أنه يتولى عباده الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم من عباده الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصره ولا أنفسهم نصره. أما أنتم أيها الكفار فالذين تدعونهم من دونه، من دون الله عز وجل، وتعبدونهم كهبل واللات والعزة، لا يستطيعون نصره، ليس لهم القدرة على أن يوالوكم وينصروكم على أعدائكم ولا أنفسهم نصره. وكذلك هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر أنفسها، ممن يكيلها أو يقربها أو يحطمها، ما يكيلها. وإن تدعوهم من الهدى لا يسمعوا. وإن تدعوهم، قيل هنا يعني الكلام على الأصنام، أنك إذا دعوت هذه الأصنام من الهدى لا يسمعوا، لأنها أصنام، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وترى هذه الأصنام ينظرون إليك عندما يصورونها فليضعون في أعينها شيء من الخرز أو شيء، فينظر يظن الرأي أنها تنظر إليه، والحال أنهم لا يبصرون. أو يكون الكلام هنا إلى يعني أهل الإيمان، إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني أنتم أهل الإيمان إذا دعوتم هؤلاء المشركين إلى الهدى فإنهم لا يسمعوا، فقموا آذانهم وتراهم ينظرون إليك، يعني يا محمد، وهم لا يبصرون، لا يبصرون البصر الحقيقي، بصر العلم، لأن هذا هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ينظرون إليه نظر العميان، والذي ينظر ولا يعلم من ينظر إليه ومن ولا يستفيد بهذا النظر فهو الأعمى، وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون. فبين الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الكفار قد صمتوا يعني على أبصارهم وعميت قلوبهم، فلا مجال أن يبصر الحق ويعلمه. وتوجه بعد هذا، بعد يعني تيئيس من يعني إيمان هؤلاء الكفار الذين أضلهم الله تبارك وتعالى هذا الضلال، توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه معه، فقال له الله تبارك وتعالى: خذ العصا، خذ العصا وأمر بالعرف وأرض عن الشاكرين. خذ العفو له معه، خذ العفو يعني اتخاذ العفو، يعني أن تجعل العفو هنا عن الكفار، وهو عدم يعني رد إساءتهم بإساءة، هذا اجعله هذا دينك وعملك واختيارك، كما قال له الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي احسن السنة نحن اعلم ما تفعل، ادفع بالتي هي احسن السيئة، يعني كل سيئة تدفعها بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم ما تفعل، واما ينزغنك من الشيطان نفسك فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. خذ العفو، معنى ثاني، معنى خذ العفو، خذ العفو من اخلاق الناس، والعفو هنا بمعنى أنه ما يخرج منهم عن طيب نفس وطيب خاطر بدون أن يعني تضايقهم وتجحفهم، بل خذ ما يعني بذلوه من أنفسهم عن طيب خاطر. يستدل يعني أهل هذا القول في معنى هذه الآية بقول حاتم الطائي لزوجته: خذ العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. خذ العفو مني تستديني مودتي، العفو مني يعني ما بذلته وفعلته دون إجحاف ودون يعني صديق ودون إجبار. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الفضل والزيادة، يعني تصدق بالفضل والزيادة الذي حيث لا يفتن كاهنك ولا يفتن ولا يشق عليك، يعني لا تنفق من الضروري الذي تحتاجه ضرورة، وإنما ما زاد عن حاجتك ولا يعني يفتنك ولا يفتنك. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومن هذا أيضا أخذ يعني بعض أهل العلم المعنى الثالث لخذ العفو، خذ العفو يعني من أموال أهل الإسلام، وهذا يكون بمعنى قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. خذ العفو المعنى الأول، خذ العفو يعني عن الكفار، وخذه بمعنى التزيم، التزيم طبعا ولا حاجة. كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستعجل لهم، ذرني وذرني والمكذبين أولي النعم وماهلهم قليل. ذرني يعني اتركني أنا، أنا الذي أحاسب، لست عليهم من مشوش إلا من تولى وصف. وهجرهم هجرا جميلا، وهجرهم هجرا جميلا يعني هجر لا إساءة معه ولا إساءة معه. وهذا كله كان في أول الإسلام، وهذه طبعا السورة تمامها سورة المكية: خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، العرف هو المعروف، والمعروف ضد المنكر، والمعروف من المعرفة، والمنكر من الذي تنكره النفوس. فالعرف هو ما يعرفه تعرفه النفوس الطيبة، ودين الله تبارك وتعالى كله هو المعروف. فالمعروف ما جاء به الدين، الدين ما جاء إلا بالمعروف. فالإيمان بالله تبارك وتعالى والصلاة والصيام والزكاة والبر والدين وصدق الحديث وسائر شعب الإسلام كلها من المعروف، لأن كلها من الحق ومما تعرفه النفوس الطيبة، ولا تنكره ولا تستنكر شيئا منه. فأي نفس طيبة لا تستنكر بر الوالدين، تستنكر الأجار، صدق الحديث، الأمانة، كل هذه أمر لا يستنكر. وأما المنكر فكل ما حرمه الله تبارك وتعالى من المنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فالمنكر يشمل هذا، يشمل كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو منكر، وهو كذلك تنكره النفوس الطيبة تنكره، فالسرقة والغصب والاحتيال والزنا وشرب الخمر كلها أمور مستنكرة. أي نفس طيبة لا شك أنها تستنكر هذا، وإن كانت مشتهيات لكنها منكرة، مشتهيات عند بعض الناس. وأمر بالعرف، أمر بالعرف بالمعروف، وهذا المعروف وما شرع الله تبارك وتعالى من الخير لعباده. وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. الإعراض أصل وأخذ العرض، يعني أعطيهم عرضا، ومعنى الإعراض عنهم يعني اتركهم ولا يعني تسافسهم، إن سبوك أو شتموك كما كان يفعل الكفار، يقولون الساحر المجنون تارك، فيترك أن يعني يقابلهم بهذه السب سبا. وبين أنهم جاهلين، كل مشرك بالله تبارك وتعالى وعصى الله جاهل، هذا لا شك أنه من جهلهم هو الذي حملهم وعرض عن الجاهلين. وهذا من تقوى الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما يعني لم يقولوا شيئا. معنى قالوا سلاما يعني أنهم يعني قولنا سلام لكم، يعني أن أنتم منا في سلام، لا نسافركم ولا نجاهلكم ولا نقابلكم بإساءتكم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إما إذا حصل ينزغنك من الشيطان نزغ. النزغ هو الشر والمعصية، وقيل هو الوسواس، وسواس الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني يلقي الشيطان في قلبك ويحركك نحو معصية من المعاصي ونحو شر من الشرور، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شياطين الإنس السابقة هذا علاجه، علاجهم هو الأرض وتركه. وأما شيطان الجن فالطريق إلى الخروج من يعني عداوته باللجوء إلى الله تبارك، ما لك حيلة إلا أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن الشيطان عدو خصم ما يتبدل الإنسان، وإنما يعني يزري منه مجرى الدم، كما قال النبي إن الشيطان يزري من آدم مجرى الدم، وبالتالي له لمة للإنسان ويوسوس، وكما قال النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خمس يعني ابتعد، وإذا نسي وسوس، فسماه الله تبارك وتعالى الوسواس الناس، فهو وسواس يصير وسواس يلتقي من القلب ويعرض على الإنسان يعني أفكار الشر، فهذه نزغات. وإذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى ابتعد عن قلبه وعن وسواسه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني يحركك نحو الشر، هذا المحرك في الشيطان، فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، الاستعاذة هي اللجوء وطلب الحماية، استعاذة بمعنى الفجع وطلب الحماية. استعذ بالله إنه سميع عليم، إنه الرب تبارك وتعالى سميع لك في كل وقت، يعني أنه معك دائم عليم بحالك. فإذا تعذت به في أي وقت تكون ورأيت يعني هجوم الشيطان عليك، فإن الله تبارك وتعالى إنه سميع عليم. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال الناس مع الشيطان، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا أهل التقوى اتقوا ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك اتقوا ما يصف هذا الرب جل وعلا سعد عن المعاصي. إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم ولو يعني بأقل قليل، المس هو أقل اللمس، وهنا معنى إنه إذا بس أحسوا دنو الشيطان منهم وإلقائه بشيء من نزغاته عليهم، إذا مسهم طائف، الطائف من طافع طيف، ومعنى يعني اللي هو المار عليه من الشيطان تذكر، يعني أنهم في غاية الحساسة واليقظة والانتباه إلى أدنى ما يمكن أن يلقيه الشيطان في قلوبهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. فإن هذه الخواطر التي تعرض على قلوبهم عندهم يعني شدة إحساس بكل يعني بأي نوع من الشر ممكن يأتيه، مش عارفه، يصبح مبصر ويعلم بأن هذا المحرك وهذه ما ألقاه الشيطان على قلوبهم إنما هذا من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون.